يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الصفات ينبغي أن يضبط طالب العلم أمرها: المكر والخيل يجمعها أنها إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر، كما قال الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلا يرتاب في أن هذا حق، وأنه من أعظم ما يخشاه ذو القلوب الحية أن يمكر الله بهم. وقد ذكر الله تعالى أنه خير الماكرين، ولما ذكر خبر يوسف عليه الصلاة والسلام وما فعل من أخذه لأخيه قال: كذلك كدنا ليوسف. فالمكر والكيد لا شك أنها مما ثبتت في كتاب الله عز وجل بجلاء. ويجمع هذه كما قلنا المكر والكيد يجمعها أنها إيصال للمكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر. قال أهل العلم: مما كان المكر والكيد على نوعين. النوع الأول نوع غير لائق بالله عز وجل، وهو المكر بمن لا يستحق، والنوع الثاني هو المكر بمن يستحق. كان ينبغي أن لا تطلق على الله عز وجل هذه الأوصاف إلا بحسب ورودها في القرآن، فهي وردت في القرآن في مقابل كيد الكائدين. تأمل قوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ويضيف الله تعالى المكر إلى نفسه كما قلنا في خبر يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك كدنا ليوسف. والكيد والمكر مما خوف الله تعالى منهما عباده: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإذا لم يكن لها معاني على ظاهرها وعلى حقيقتها، لا شك أنه في هذه الحالة كما قلنا يفسد الاستدلال ويزول الإيمان من جهة كون هذه الصفات يمكن أن تحل بالعبد، وهذا كما قلنا من جنايات التعطيل لهذه النصوص. وبه نعلم أن الكيد والمكر حيث وردت في كتاب الله لا شك أنها على ظاهرها وأنها بالمعنى الذي ذكرنا. الأمر الثاني أن الرب تعالى لا يطلق عليه الماكر والكائد ونحو ذلك، أولا لأن الأسماء توقيفية كما تقدم ولا بد أن تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذه الأوصاف التي سمعت منها ما هو لائق بالله عز وجل وهو المذكور هنا، وثمة نوع لا يليق بالله وهو المكر بمن لا يستحق، فلهذا لم يسمى الله بالماكر، ووصف بأنه يكيد ويمكر. وبذلك يعلم طالب العلم أن ثمة صفات جاءت في كتاب الله عز وجل فيها تقييد، وأن الأسماء لا تشتق بالاجتهاد. وها هنا قاعدة مهمة في باب الأسماء والأوصاف: لما كان كل اسم متضمنا لصفة، وكانت هناك صفات لا يشتق لله تعالى منها أسماء، علمنا هذه القاعدة: باب الأسماء أضيق من باب الصفات، لأن هناك صفات يتصف الله بها ولا نسمي الله تعالى بها، فدل على أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وبالتالي باب الصفات سيكون أوسع من باب الأسماء. وباب الإخبار، الإخبار عن الله تعالى أوسع من باب الصفات، فيخبر عن الله عز وجل بما لا يصح أن يوصف به من جهة أن يقال إن الله اتصف بكذا، لأن باب الإخبار أوسع. وعليه نعرف أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق بعد ذلك من باب الإخبار، وإن شئت قلت باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم. في قوله تعالى وهو شديد المحال، ما علاقة هذه الآية بموضوعنا هذا؟ بعض أهل العلم فسرها بأن المحال هنا يراد به الكيد، وآخرون من أهل العلم قالوا إن المراد الأخذ، وهو شديد الأخذ سبحانه وتعالى. فشيخ الإسلام لما أوردها هنا دل ذلك على أنه يرجح أن المراد بالمحال هنا الكيد، لأنه يعني أوردها مع الآيات هذه إنهم يكيدون كيدا ويمكرون ويمكر الله ونحو ذلك. نعم. نعم. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقوله ولم يكن له كفوا أحد. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم. هذه الآيات الأولى متعلقة بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة، وهذه توحد فيها القاعدة. تقدم أن القاعدة عند أهل السنة في مثل هذه الصفات الواردة في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنها تثبت على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. ثم إن لا نشبه الوصف الذي نضيفه لله عز وجل بوصف المخلوق، فأين عزة الله من عزة المخلوق؟ أين عفو الله السابغ من عفو المخلوق؟ أين غفران الله من غفران المخلوق؟ أين رحمة الله التي قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء؟ وهكذا المغفرة، فإن الله تعالى واسع المغفرة، فنضيفها إلى الله تعالى بحسب اللائق به سبحانه وبحمده. فنعرف القواعد التي قررناها ونتخذها في جميع الصفات أن نثبتها لله تعالى على ظاهرها الذي فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفهمه أصحابه، ثم أفهمه أصحابه التابعين رضي الله عنهم، ونسير على هذا الطريق وعلى هذا السبيل السليم بإذن الله تعالى، غير مبدلين ولا مغيرين، ومبعدين عن طريق الملحدين في أسماء الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذا عرف طالب العلم القاعدة فكل صفة ذكرت في القرآن أو في السنة يعرف ما تقدم فيها أنها على ظاهرها المعروف الذي خاطب الله تعالى به أهل هذه الملة، حيث نزل القرآن فيهم بلسان عربي مبين، وأنه على ظاهره قال تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، ليس بأعوج، بين ظاهر جلي. وقال تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تفهمون. فإن الذي يكون من العرب أو ممن يتعلم لغة العربي ويعرفها ويضبطها فإنه إذا قرأ القرآن العظيم عقله، أي فهمه، لعلكم تعقلون أي تفهمون، فيفهم بمعنى لأنه على ظاهره. أما لو كان على غير ظاهره، فإذا كان على غير ظاهره فإنه لا يفهم. إذا كانت هذه النصوص يراد بها جميعا معاني أخرى غير المعاني التي فهمها الصحابة رضي الله عنهم وفهمها التابعون، فالقرآن ليس على ظاهره في هذه الحالة، فلا يكون كما قال الله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، إذا كانت كل هذه النصوص لها معاني كما تقول باطنية مثلا، كلها لها معاني أخرى أنتم لا تعون حقيقة معانيها. ما معانيها؟ قالوا معانيها باطنة نحيط بها نحن، فليست الصلاة على ظاهرها ولا الصوم على ظاهره ولا الزكاة على ظاهرها. ما المراد بها؟ قال له لها معاني خفية لا يدركها إلا أهل المعنى الباطن. فالصلوات الخمس يراد بها خمسة نتولاهم: علي وفاطمة والحسن والحسين ومحسن. هذه الصلوات الخمس. قال نعم. إذن ليس، لو كان الأمر كما تقولون لما كان قرآنا عربيا غير ذي عوج، لو كان كما تقولون حاشا الله من ذلك لكان ذي عوج، لكان ذا عوج، لكن أكذبكم الله تعالى وأبى الله تعالى ما تقولون، بل هو قرآن عربي مبين. ولهذا أيها الأخوة، هنا باب كبير من العلم، وهو أسماء القرآن التي سمى الله تعالى بها كتابه. سمى الله هذا القرآن بالهدى والنور والشفاء والفصل والقيم والفرقان والبيان، فدل على أن الهدى فيه نفسه، وأن الشفاء منه، وأن النور فيه، وأنه فصل يفصل به الحق من الباطل، وأنه بين وتبيان. فمن أتى إلى كتاب الله تعالى وكان من ذوي اللسان العربي أو ممن تعلم اللسان العربي وهو من ذوي العلم وقرأ القرآن، فالقرآن واضح. قد يقول قائل الآن إننا نقرأ القرآن فلا نحيط ببعض الكلمات التي فيه، نقول هذا بسبب البعد عن اللسان العربي، وإن كنت عربيا أنت، لأن كثيرا مما هو من لغة العرب قد يغيب عن الناس الآن ممن هم عرب بسبب أن هذه الكلمات أصبحت غير مستعملة واستبدلت بكلمات من العامية. لكن إذا عرفت معانيها باللغة العربية فهمت، تفهم القرآن. ولا سيما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله تعالى إليه الذكر ليتولى هو مهمة بيانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمهمة البيان للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نبحث عن معنى القرآن من نفس نصوص القرآن، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، هذه مرتبة من مراتب تفسير القرآن. مرتبة أخرى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعلم بإجماع من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أعلم الناس بالقرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أقبل على تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل فسر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من الآيات؟ نعم، انظر كتاب التفسير في صحيح البخاري وفي غيره، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر آيات. ثم تولى تفسير القرآن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلموه الأمة، حتى قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات. فكان ابن عباس وابن مسعود وأمثالهم رضي الله عنهم يفسرون القرآن علانية أمام الناس. أين تفاسيرهم؟ موجودة كما قلنا في الكتب المسندة، تجدها مثلا في تفسير ابن جرير، تفسير ابن أبي حاتم، تجد تفاسيرهم العقدية في كتب الاعتقاد المسندة كما نوهنا عنه في أول الدرس. فتفاسير الصحابة رضي الله عنهم أولى التفاسير بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة شهدوا التنزيل وهم أهل اللغة، وقد رأوا تطبيق الإسلام عيانا في أفضل فتراته زمنا النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلافة الراشدة. إذن فابحث عن تفسير القرآن من خلال تفسير الصحابة. ثم من بعد الصحابة؟ أعلم الناس بعد الصحابة التابعون رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، وهم تلاميذ الصحابة. فإذا رجعت إلى هذا فوالله لتهتدين ولتعرفن الحق من الباطل كالشمس وضح النهار، يتضح ولله الحمد الحق. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، يفسر النبي صلى الله عليه وسلم آية، ثم يأتي شخص بعد النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة من أهل البدع والضلال ويقول: لا، عندي تفسير آخر. تفسيرك مردود، ولا يمكن أن يكون تفسيرك مقابل لتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قلنا أيها الأخوة، إن الأمة ما كان فيها أحد يفسر نصوص الصفات على خلاف ظاهرها قبل عدو الله الجعد بن درهم، ما كان في الأمة أحد بتاتا. وهذا العجب، العجب العجاب، أن يزهد في تفسير ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير، ثم يرجع إلى تفاسير الجهمية وتفاسير المعتزلة وأضرابهم. ولهذا باب العلم، هذا العلم، العلم الحقيقي، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. قد يظن بعض الناس أن ما عند المعتزلة من العلم، ما عند الأشعرية من العلم، ما عند الماتريدية من العلم، هذا ليس من العلم الحقيقة. لهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة نفيسة نادرة جدا في كتاب الوصايا نقلها الربيع صاحبه، يقول لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم، يعني مثلك أن طالب علم رأيت أن ما عندك يعني في ذريتك من سيأخذ هذه الكتب بعدك ويستفيد منها فتوصي بها، فقل هذه الكتب أنا أوصي أن تكون عند فلان أو في المكتبة الفلانية. يقول الشافعي وانظر إلى كلام الفقهاء ماذا يدخل في هذه الوصية، عندك مجموعة من كتب العلم قد تكون فيها كتب تفسير أحاديث كتب الفقهاء وقد يوجد فيها كتب في المعتزلة، يقول رحمه الله لا تدخل كتب المتكلمين. لماذا؟ قال لأن المتكلمين ليسوا علماء فكتبهم ليست من كتب العلم، وأنت أوصيت بكتبك من العلم تدخل كتب الآثار تدخل كتب الفقه كتب التفسير السليمة، يقول أما كتب هؤلاء فلا تدخل. قال رحمه الله ولو أن رجلا أوصى بثلثه لأهل العلم فقال ثلثي هذا يصرف لأهل العلم لطلاب العلم، قال لا يدخل المتكلمون، المتكلمون من المعتزلة والجهمية ومن نحى منحهم، قال لأنهم ليسوا من أهل العلم. فكلام المعتزلة والجهمية فضلا عن كلام المتأخرين من الضالين كالعلمانيين وأمثال هذا ليس علما بتاتا. ما العلم؟ العلم في رد شبههم، هذا هو العلم. أما كلامهم هو فقد قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم، مجرد أهواء، المعتزل عنده هوى والرافض عنده هوى والخارج عنده هوى والجهم عنده هوى والأشعر عنده هوى والماتريد عنده هوى، ويفسر الصفات على غير ما فسرها عليه به رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعين رضي الله عنهم. الهوى ليس علما، وإلا لم فتحت الدنيا كلها علوما، لو أن كل من مال إلى قول باطل صار علما لكانت الدنيا مليئة بالعلوم، وهذا ليس علما. العلم قال الله قال رسوله، العلم الشرعي المقصود. قال الصحابة ليس بالتمويه. أما هذه الشبه وهذه الضلالات وهذه البدع فالعلم في ردها ودحضها وليست هي في ذاتها علما، لأن الذين قالوها ليسوا علماء، فليس هؤلاء من العلماء. الحاصل أن معرفة طالب العلم لهذه القواعد مهمة جدا، فإذا ضبطها قواعد الصفات فأي صفة تأتي في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إذا عرف المعنى إذا عرف القاعدة والطريق سهل عليه معرفة معناها وسهل عليه طريق الوصول. فمثلا لو أراد طالب العلم أن يعرف المراد بالمغفرة، ما المراد بالمغفرة تحديدا؟ عندك أولا تفاسير الصحابة رضي الله عنهم، ويبحث طالب العلم هل وجد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير المغفرة مثلا، والمعنى اللغوي الذي خاطب الله به أهل هذه الملة بلسان عربي مبين، ما المراد بالمغفرة؟ المغفرة من الغفر وهو الستر، ومنه سمي المغفر الذي يجعل على الرأس الحرب لأنه يستر الرأس، فالله تعالى يغفر أي يستر الذنوب سبحانه وتعالى، فيكون هذا هو المعنى لكلمة المغفرة. وهكذا العزة القدرة وأمثالها فتجدها بحمد الله تعالى جلية بينة. ولو أن عندنا يعني شيئا من الوقت لأخذنا كل هذه الصفات ووضحنا معانيها، لكن الذي يحدث لو أن توسعنا فيها من المراد بالرحمة من حيث الاشتقاق ومن حيث كذا وماذا قال فيها الصحابة يقول ولا نتمكن في الحقيقة من إنهاء الكتاب في هذه المدة الوجيزة. لذلك نركز على الأمور الكبار وهي إعطاء الطالب القواعد، فإذا عرف القواعد العظيمة فسواء جاءت في صفة في المغفرة أو في الرحمة أو في السمع أو في البصر أو في الاستواء أو في النزول أو في أي وصف في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن هذا يتضح له. بعد ذلك ذكر جملة من الآيات في النفي، وقد تقدم أن المنهج في الأسماء والصفات نفي إثبات ما أثبت الله ونفي ما نفى. تأمل هذه الآيات. أولا قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ينبغي أن يعلم أن كلمة تبارك هذه خاصة بالله تعالى، ومن الأخطاء الشائعة عند الناس قولهم فلان تبارك علينا، لا ما يقال كذا، لأن تبارك خاصة بالله تعالى، لا يطلق على الرب سبحانه على غير الرب سبحانه. هذا لهذا قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي بيده الملك. وإذا كان الرجل فعلا مباركا فإنه يقال فلان مبارك ولا يقال تبارك، لأن هذا تبارك تعالى وتعاظم الرب سبحانه وتعالى، هذا خاص بالرب أي تبارك الله أي تعالى وتعاظم سبحانه. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هذا فيه إثبات الاسم لله تعالى. وقال تعالى تعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، قوله هل تعلم له سمية هنا هذا النوع من الاستفهام يراد به النفي أي ليس له سمية، لكنه مشرب معنى التحدي. الاستفهام الذي بمعنى النفي يكون قد أشرب معنى التحدي، فلا شك أن الله تعالى لا سمية له سبحانه وبحمده. ففي هذا الأسلوب هل تعلم له سميا فيه شيء من التحدي، لا والله ليس لله تعالى سمي. ثم قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. نعرف قاعدة أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، كفوا نكرة وقد نفيت ولم يكن له كفوا أحد، فتفيد العموم أنه ليس لله تعالى أي كفء سبحانه وبحمده. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، تقدم الكلام على معنى الند. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ما الملاحظ في النفي؟ عندنا قاعدة في النفي وهي طريقة الرسل صلى الله عليه وسلم، النفي يأتي مجملا. ولم يكن له كفوا أحد، فيأتي نفي مجمل. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقال هل تعلم له سميا، يتميز النفي في العموم الأغلب بأنه مجمل. أما الإثبات في الصفات فكما رأيت يتميز بالتفصيل، لأن الإثبات هو الذي فيه التعريف، تعريف بالرب سبحانه وتعالى لأنه يتصف بالرحمة بالمغفرة بالسمع بالبصر وهكذا بقية الصفات. عند النفي يجمل إجمالا، هذا هو المعتاد، إلا أن يدعى دعوة كالولد فيذكر الله تعالى نفي الولد، أو يدعى دعوة فيذكرها الله تعالى. لكن في العموم الأغلب طريقة الرسل صلى الله عليه وسلم هي النفي المجمل والإثبات المفصل. مما يدلك على ضلال المتكلمين في هذا الباب أنهم عكسوا طريقة القرآن، فصار الذي يثبتونه هو الأقل، والذي ينفونه ينفونه بشكل موسع حتى بطريقة فيها شيء من قلة الأدب مع الله تعالى. الله ليس كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، عبارات لا يليق أن تقال. الله تعالى إذا أجمل في النفي دخل في هذا الإجمال كل شيء، ولم يكن له كفوا أحد، لا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجن ولا من أي شيء، ليس لله تعالى كفوا أحد. وهكذا بقية موارد النفي ونصوص النفي سلاحظ أنها تأتي بشيء من الإجمال في العموم الأغلب. فطريقة الذين خالفوا الرسل صلى الله عليه وسلم أنهم عكسوا، فصاروا يقل جدا عندهم الإثبات، هذا لن يثبت منهم، ويكثر عندهم النفي حتى يعبروا بعبارات غير مناسبة بتاتا مع الله، فيجمل في النفي ولا يفصل فيه. ومعلوم أن الله تعالى إذا تنزه عن النقائص فلا ما عدت من النقائص، كل ما تعدد من النقائص أنا داخلة، فلهذا ينبغي أن يلاحظ الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. نعم. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله لا تضربوا لله فلا تضربوا. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآيات فيها نفي ما لا يليق بالله عز وجل من مثل الشريك، إن الرب سبحانه وتعالى فإن الرب سبحانه وتعالى ينفع عنه الشريك، أي شريك، فليس لله تعالى شريك لا من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة ولا من أي مخلوق. ونفى الله تعالى الشريك في مواضع كثيرة من كتابه، ومن أعظم الكلمات التي يتقرب بها المؤمن إلى الله هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، فإن فيها نفي الشريك، ولهذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فليس لله تعالى شريك لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ربوبيته ولا في عبادته كما تقدم. فنفي الشريك كثير في آيات القرآن، وهكذا نفي الولد، والذين ادعوا لله الولد منهم النصارى وزعموا أن عيسى ابن الله تعالى، ومنهم كفرة العرب الجاهليين ممن قالوا إن الملائكة بنات الله، وهكذا طوائف من أهل الكفر والضلال يزعمون أن لله تعالى ولدا، والله تعالى لا يمكن أن يكون له ولد، لأن الولد نقص في حق الله تعالى. ولهذا قال سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وقال سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. فالولادة يستحيل أن تكون بساتا في حق الله تعالى، فلم يلده أحد سبحانه وهو لا يلد عز اسمه وتبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فكل هذه الآيات في نفي الشريك وفي نفي الولد مما كان يقوله الجهلة. قال تعالى في هذه الآيات فلا تضربوا لله الأمثال، ضرب المثل هو أن يشبه حال لحال معين، فلا يحل بتاتا أن يضرب لله المثل سبحانه وبحمده. فالمثل لله سبحانه لا يليق، لأن الله تعالى ليس له مثل حتى يقاس عليه كما تقدم، ولهذا قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وإنما لله تعالى المثل الأعلى، هو أن كل كمال يتصف به المخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالله أولى به، وهو قياس الأولى. قلنا أن القياس على نوعين، القياس الشمول وهناك قياس الأولى، وهناك القياس المعروف، القياس الذي يقاس فيه الفرع على الأصل الذي يتحدث عنه الأصوليون. فالله لا يقاس هذا القياس حاشاه سبحانه وتعالى، لا قياس شمول تستوي أفراده فيه، ولا قياس فرع على أصل، لأنه لا يمكن أن يكون هناك من يقاس على الله بتاتا. إنما يذكر المثل الأعلى، القياس قياس الأولى، فكل وصف ثبت للمخلوق ليس فيه نقص فالله أولى به. لماذا نقول ليس فيه نقص؟ لأنه قد يثبت للمخلوق وصف كمال بالنسبة للمخلوق، لكن هو بالنسبة لله تعالى لا يليق. فالولد بالنسبة للمخلوق الذي يأتيه ولد هذا كمال لا يقاس الرب هذا القياس، لأن الله تعالى أن الولد بالنسبة لله تعالى هذا فيه نقص، وإنما كل كمال ثبت للمخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالله أولى به. فهذا هو المراد. فالحاصل أن الله تعالى لا تضرب له الأمثال، ولا يقاس سبحانه وتعالى بخلقه كما تقدم في كلام الشارع الناصر رحمه الله تعالى. نعم. وقوله الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع في سورة في سورة الأعراف، قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه الآيات السبع وردت في كتاب الله، أولها في سورة الأعراف وآخرها في سورة الحديد، كلها فيها إثبات استواء الله تعالى على العرش. هذه مسألة من المسائل الكبار جدا، وبها يتميز المبتدع من السني. السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فسروا الاستواء تفسيرا واضحا جدا، وهو الذي دلت عليه اللغة، لأن كلمة استوى إذا عديت بحرف على فإنها ليس لها إلا معنى العلو والارتفاع، هذا أمر معروف. فسر السلف رضي الله تعالى عنهم الاستواء بما يدل على هذا، ولهم في تفسير الاستواء أربعة تفاسير لا يناقض بعضها بعضا، ذكرها ابن القيم رحمه الله بقوله في النونية: ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعام، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فالاستواء على العرش معناه العلو على العرش والارتفاع عليه، والعرش هو أعظم مخلوقات الله تعالى على الإطلاق. الله تعالى يقول في محكم القرآن في الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. وجاء في الحديث أن السماوات السبع بالنسبة إلى الكرسي كسبعة دراهم أوقيت في ترس، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة. في فلاة أي في برية. الحلقة التي تلقى في فلاة ما هي؟ الحلقة شيء صغير جدا محدود. الكرسي هذا الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة في برية، وهذا يدل على عظمة العرش. ولهذا ذكر الله تعالى العرش في مواضع من كتابه، وعظم من شأنه وفخم من أمره، لأنه أعظم مخلوقات الله تعالى على الإطلاق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمة. فالفردوس هو أعلى الجنة، سقف الفردوس الذي هو فوق الفردوس قطعا هو عرش الرحمة، والعرش هذا لا يقدر قدره إلا الذي خلقه سبحانه. إذا علمت أن السماوات والأرض، السماوات السبع والأرضين السبع جميعا، قد وسعها الكرسي، ثم هذا الكرسي بالنسبة إلى العرش في حلقة في فلاة، فهذا يدل على عظمة شأن العرش. والصحيح أن العرش هو أول مخلوقات الله عز وجل، أول ما خلق الله هو العرش سبحانه. أما حديث أول ما خلق الله القلم فليست الأولية هنا أولية مطلقة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله قدر مقادير السماوات والأرض قبل خلق السماوات بخمسين ألف عاما وعرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، فدل على أن العرش قبل التقدير، والقلم إنما كان حين أمره الله خلق، لما خلقه الله أمره سبحانه وتعالى بأن يكتب مقادير الخلق، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن. في حديث ابن عمرو قال: وكان عرشه على الماء، دل على أن العرش قبل ذلك. استواء الله على العرش هو علوه عليه، والرب سبحانه وتعالى ذكر استواءه على العرش في كتابه معرفا بنفسه ومعظما من شأن استوائه تعالى على العرش. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وخلق السماوات والأرض في ستة أيام هذا مما يمدح الرب به. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، كل هذا تعظيم من الرب لنفسه تعالى، لهذا قال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فاستواء الله تعالى على العرش كما يليق به، واستواء الله على العرش من الصفات الفعلية ليس من الصفات الذاتية. ينبغي أن تفرق بين العلو وبين الاستواء على العرش. العلو صفة ذاتية ملازمة لذات الله عز وجل، أما الاستواء على العرش فهو صفة فعلية. قلنا الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة، ودل على أنه من الصفات الفعلية هذه الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم ثم استوى على العرش، فدل على أن استواءه تعالى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. وتقدم أن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقرون أن الاستواء على العرش حق لا شك فيه، ولهذا فسروا بهذه التفسيرات استوى على العرش، على العرش، ارتفع على العرش، صعيد على العرش، استقر على العرش، كلها تفاسير تؤكد أن الاستواء على العرش على ظاهره. فإذا جينا إلى الكيفية، تقدم كلام مالك لما سأله الرجل عن الكيفية، قال الاستواء معلوم، يعني من جهة المعنى كما تفسره الآن، فسره السلف بهذه التفاسير الأربعة. وكل هذه التفاسير، وهذا ينتبه له في تفاسير السلف، كل هذه التفاسير لا تناقض بينها، فليس الذي يقول على العرش يختلف كلامه عن الذي يقول ارتفع أو صعد أو استقر، كل هذا دل على أمر واحد، وهو أن الرب تعالى استوى عليه استواء حقيقيا. فإذا سئل المؤمن عن الكيفية فمثل ما تقدم لا يجوز السؤال عن الكيفية. ولهذا روى الصابوني رحمه الله في كتاب اعتقاد أهل الحديث أن بعض أهل العلم قال إذا قال لك الجهمي تتستوى على العرش، فقل له إن لم يؤتى من الغيب إلا ما قد علمناه النصوص، وقد أخبرنا الله أنه استوى على العرش ولم يبين لنا كيفيته. لو أن الله بين لنا كيفيته، وحاشا الله أن يبين، لأن الله لا يحاط به أصلا، لكن يقول لو أن الله بين لنا الكيفية لأخبرناه بالكيفية، لكن أخبرنا الله بالاستواء ومعناه واضح فنحن نقر بالاستواء. أما أن تسأل عن كيفية فالله ما أخبرنا بالكيفية، ولو رويت لنا الكيفية على فرض أنها رويت في حديث صحيح أو أن الله بينها في القرآن لقلنا بها. فنحن في موضوع الأسماء والصفات كما تقدم عندنا المعنى واضح، ولهذا الاستواء تبين وتوضح معناه. وقال مالك رحمه الله الاستواء معلوم، وتفسر وتقول استوى على العرش أي على وارتفع على العرش، فالمعنى واضح. فإذا جاء ابن آدم الضعيف المسكين ليقول كيف استوى على العرش، فكما قال السلف يقال له في هذه الحالة روحك التي بين جنبيك لو أنها خرجت لهلكت، وإذا بقيت فيك فلو أصيب جسمك بما أصيب به من الأدواء فإنك تبقى حيا. يقول نعم، ما هي الروح؟ قال أهل العلم جعل الله الروح في جسد الإنسان يجهلها عبرة لأمور الغيب. فبدل ما تتصور تذهب عن كيفية استواء الله عز وجل، هذه كيفية روحك هذه التي هي عجب في الإنسان. لو سقط من جبل وتكسر كل عضو فيه فما دامت روحه فيه فإنه حي. لو احترق معظم جسده وأصيب إصابات شديدة ما دامت الروح فيه فيبقى حيا. ثم إنه وهو في كامل عافيته جالس يأكل أو يشرب أو يضحك أو يتكلم فجأة يهلك، خرجت روحه. ما هذه الروح العجيبة؟ ابن آدم ما يعرفها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. فالذي لا يستطيع أن يعرف الروح التي بين جنبيه أي يريد أن يتصور ويسأل عن كيفية صفات الله عز وجل؟ فالحاصل أن استواء الله على عرشه على ظاهره حق لا إشكال فيه، ويبقى أمر الكيفية إلى الله تعالى لا نخوض فيه. نعم. وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي طرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله آمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ذكر رحمه الله تعالى هنا أدلة العلو، وقلنا إن العلو ذاتي فهو من الصفات الذاتية، أما الاستواء فهو من الصفات الفعلية، والصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى، والصفات الفعلية هي التي تكون بحسب مشيئته، متعلقة بمشيئته، متى شاء سبحانه وتعالى اتصف بها. علو الله عز وجل على خلقه وأنه تعالى فوق سماواته، هذا دلت عليه نصوص كثيرة، والنصوص في هذا قال أهل العلم تزيد على 1000 نص. وأنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل 21 نوعا، 21 نوعا، ما نقول 21 دليلا، نقول 21 نوعا، تحت كل نوع عدد من الأدلة. نعطي بعض الأمثلة على هذا. نقول النوع الأول من أدلة علو الله عز وجل التصريح بأن الله تعالى في السماء. عندنا آيتان في القرآن: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أأمنتم من في السماء، هذه الآية الثانية. وعلى قراءة من قرأ في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض إلى قوله وهو الله في السماوات وقف وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ستكون هذه آية ثالثة. ومن قرأها بالوصل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يكون المعنى كما قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو معبود أهل السماوات ومعبود أهل الأرض. من الأدلة في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهكذا عدد من الأدلة التي فيها التصريح بأن الله تعالى في السماء. فصار هذا النوع التصريح بأن الله في السماء فيه عدد من النصوص في القرآن والسنة. وهكذا التصريح بالفوقية، التصريح بالعروج إليه تعالى، التصريح بالصعود إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، والعجيب العجيب في النفاس أنهم يقرون بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله. ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله من أدل الأدلة وأوضحها على أن الله تعالى في العلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم أسري به إلى بيت المقدس، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أما المعراج فعرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وجاء في النصوص تفاصيل لأمر المعراج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع به إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام لم يكتبه، وأن الله تعالى أوجد عليه الصلوات 50 صلاة. ثم لما نزل إلى موسى قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، فصعد به جبريل مرة أخرى وخفف الله تعالى عنه حتى صارت 5، وصار يتردد بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين ربه. على ما يدل هذا؟ على أن الله تعالى في العلو. فإذا جاءوا إلى دلائل النبوة قالوا: من دلائل النبوة وثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومما يحتجون به حتى على الكفار وفي مناقشاتهم مع اليهود والنصارى، ولا شك أنه من الدلائل عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ثم تنفون العلو ما أعجبكم. الآن أنتم تقرون بالعروج ثم تقولون إنا لا نقر بأن الله في العلو. العروج واضح أنه إلى السبع الطباق عرج به صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وكلمه الله تعالى كفاحا، ولذا تميزت الصلاة من بين الأحكام الأخرى بأن الله فرضها بنفسه، أما الصوم والزكاة والحج فنزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام في آيات القرآن. فما الذي ميز الصلاة؟ ميز الصلاة أن الرب تعالى فرضها بنفسه وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. ثم تقول: ما في علو، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هؤلاء قوم عجب، كيف تستدل بأحاديث العروج ثم تقول إني لا أقر بالعلو؟ العروج من أدلة العلو، ولذا قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، إلى الله تعالى. وهكذا بقية الأنواع. أوصل ابن القيم رحمه الله تعالى إلى 21 نوعا، وذكرها رحمة الله تعالى عليه في النونية، وفصلها تفصيلا كثيرا، وأشار إلى الأحاديث الواردة فيها عليه الرحمة. قال أهل العلم: إذا جمعت جميع أدلة العلو زادت على 1000 دليل. يعني مثل ما ذكرنا لك قبل قليل في النوع الأول التصريح بأن الله تعالى في السماء فيه هذه الأدلة. مثلا التصريح بالفوقية ورد في القرآن في 3 مواضع: يخافون ربهم من فوقهم، والثانية وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، والثالثة وهو القاهر فوق عباده في سورة الأنعام في موضعين. يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، والآية الأخرى وهو القاهر فوق عباده. التصريح بالفوقية هذه 3 مواضع في القرآن. ثم تجد مواضع في السنة، من ضمن ذلك الحديث العظيم الصحيح في مسلم حيث خطب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد أديت وبلغت ونصحت عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا العدد الكبير؟ قال بعض أهل العلم إنه خطب في 100,000. قال صلى الله عليه وسلم هكذا: اللهم شير بأصبعه صلى الله عليه وسلم إلى السماء، اشهد، يعيد أصبعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. على ما يدل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المطر حشر عن رداء كما في صحيح مسلم حتى يصيب المطر جسده الكريم عليه الصلاة والسلام. فسألوا عن ذلك قال حديث عهد بربه، يعني أنه آتي من العلو. كل هذا ما يدل على العلو. النبي صلى الله عليه وسلم مبين: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فإذا لم يكن هذا بيانا، يقول الجارية لما قالت إن الله تعالى في السماء قالت إن أنت رسول، قال اعتقها فإنها مؤمنة. إذا كان اعتقاد أن الله في السماء اعتقاد مجسمة كما يقول معتزلة واعتقاد كفري ولا يجوز، كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأفعال؟ وتأتي النصوص على هذا الوضوح والبيان. لا شك أن الله تعالى في السماء وأن الأدلة على هذا كثيرة، لكن خذ هذا الحديث هذا يعني نركز على هذه الآية لأنها مما أجلب به أهل الضلال كالمعتزلة ونحوهم ونحوهم. قالوا إن قول فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، قالوا هذا يدل على أن موسى على أن اعتقاد العلو عقيدة فرعون. فمن اعتقد علو الله فإنه يكون قد اعتقد عقيدة فرعون. ما أعجب هؤلاء القوم. تأملوا يا أخوة، الذي يستدل بآيات القرآن وهو غير متدبر يظهر على استدلاله من الخلل والفساد شيء عجيب للغاية. مثل استدلالات الروافض، الروافض يستدلون بآيات القرآن فتكون دليلا عليه. الآن فرعون حين يقول: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، هذه الآية من أدلة العلو وليست من الأدلة الدالة على عدم العلو. فرعون هل كان يقر بالرب حتى يقر أنه في العلو؟ ألم يقل وما رب العالمين؟ ألم يقل ما علمت لكم من إله غيري؟ ألم يقل موسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين؟ من قال إن فرعون يقر بالرب حتى يقر أنه في العلو؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أنا ألتزم أن لا يستدل مبطل بنص من النصوص إلا جعلت دليله دليلا عليه. فإذا أرادوا أن يستدلوا بالقرآن وبالسنة نقول تعالى: يا ليتكم تستدلوا بالقرآن والسنة، لأن القرآن والسنة أدلة عليكم لا لكم. ألا تجدون في كلام فرعون أنه قال فأطلع إلى إله موسى بالإضافة وهو لا يقر بوجود رب؟ فلماذا قال إله موسى؟ لأن موسى أخبره أن إلهه في العلو، فلهذا قال ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، هذا الذي يقول إنه في العلو ربه، اجعلني أطلع عليه. أن من حيث اعتقاد فرعون فيقول ما علمت لكم من إله غيري وما رب العالمين، يقول لئن اتخذت إلها غيري أجعلنك من المسجونين. فما عجب هؤلاء القوم، من قال إن فرعون مقر بالرب حتى يعتقد أن الرب في العلو؟ وهذا أيها الأخوة يعني هذه الآيات العظيمة كما قال شيخ الإسلام يقول الدليل إذا أعطي حقه من التدبر ومن العلم بمدلوله صار استدلال المبطل به دليلا عليه. فصارت هذه الآية من أدلة العلو وليست من أدلة كما يزعمون أن من اعتقد هذه العقيدة فإنه يعتقد عقيدة فرعون ثم يقول ألا تستحون من الله تعالى أن تقول إنها عقيدة فرعون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمام 100,000 اللهم ويشير إلى السماء اللهم أشهد، ألا تستحون أن تقولوا هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت الجارية لما سألها أين الله قالت في السماء، لما لم يقل أنت مشبهة مجسمة أنت كافرة لا تستحقين أن تكوني ممن يعتق؟ قال أعتقها فإنها مؤمنة، لأنها عرفت أن ربها تعالى في السماء وعرفت أن محمد رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. ولهذا يقول أهل العلم إنه لولا وجود الشبهة لكفر هؤلاء، يعني هؤلاء القوم لا يتصورون ما يترتب على كلامهم، أن فيه طعنة في الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأن فيه طعنة في دلالة في القرآن. فيأتي هذا الذي لا يفهم ويقول إن فرعون يعتقد أن الله في العلو، مع أن فرعون لا يقر أصلا بالرب، ومع وجوب كلمة إله موسى، لولا أن موسى أخبره أن إلهه في السماء لما قال إله موسى، ولكن كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن تدبر آتاه الله العلم وانتفع، أما من لم يتدبر فإنه يأتي بالعجب العجاب، يأتون بالعجاب. ولهذا الآن مجموعة حتى من العلمانيين وغيرهم يستدلون بالقرآن، يستدلون بالقرآن على ماذا؟ على بلاياهم وعلى مخازيهم هذه الكفرية الفاجرة. والله إنها العجائب. القرآن ليس كلام مباح، وليس الاستدلال بالقرآن لكل من هب ودب. القرآن أعظم وأجل وأكبر من أن يستدل به على الباطل. فإذا استدل به أحد على الباطل فمن أعجب ما في القرآن أن في الدليل نفسه الذي استدل به المبطل ما يرد على هذا المبطل قبل الأدلة الأخرى. فلهذا هذا النص لما استدل به هؤلاء وفرحوا به وقالوا إن هذا يدل على أن فرعون يعتقد العلو، كان استدلالهم عليه من الفضائح، إذ جهلوا أن فرعون لا يقر أصلا بالرب حتى يقر له بالعلو. ولهذا ذكر أهل العلم هذه الآية في ظل الأدلة الدالة على علو الله، لأن قوله فأطلع إلى إله موسى دال على أن موسى أخبره أن ربه تعالى في السماء. نعم. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآيات كلها في المعية، فلاحظ أنها يعبر فيها بأن الله تعالى مع الذين اتقوا، مع المحسنين، مع الصابرين، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع الصابرين. هذه المعية إذا علمت ما تقدم من أن الله تعالى في العلو وأنه في السماء، وأنه إذا قيل لك من رب أين ربك تقول في السماء سبحانه وتعالى، تعرف به هذه المعية. المعية على نوعين. النوع الأول معية عامة، هذه المعية العامة تقتضي الإحاطة فتشمل جميع المخلوقات من بر وفاجر وإنس وجن وشجر وحجر وما في السماوات وما في الأرض. الله عز وجل معيته بهؤلاء جميعا محيطة فلا يخرج عن معيته أحد. هذا النوع الأول من المعية، هو المعية العامة. النوع الثاني المعية الخاصة، وهذه لا تكون إلا لرسل الله عليهم الصلاة والسلام ولمن سار على نهجهم كما في الآية مع الذين اتقوا مع الصابرين ممن سلكوا مسلك الرسل. ولهذا قال تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، فهي تقتضي التأييد وتقتضي الحفظ والنصرة. هل معية الله عز وجل تنافي علوه؟ لا، فهو سبحانه وتعالى على عرشه كما تقدم فوق سمواته، وهو سبحانه وبحمده مع عباده المؤمنين مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وليس معنى المعية أن الله تعالى مختلط بعباده المؤمنين وأنه معهم في الأرض، لأن نعلم القاعدة الكبيرة التي تقدمت وهي أن الله تعالى في السماء، فمعيته سبحانه وتعالى لا تقتضي أنه سبحانه مختلط بهم بالأرض وأنه معهم في بيوتهم وفي مساجدهم. هذا لا يقوله مسلم يعي ما يقول، إنما الرب تعالى فوق عرشه على سماواته سبحانه وتعالى وهو معهم سبحانه وتعالى معية لا تقتضي الاختلاط بهم في الأرض وأن يكون معهم في بيوتهم وفي أسواقهم ونحو ذلك، حاشا الله تعالى من ذلك. تقول العرب كما سيأتي إن شاء الله تعالى: ما زلنا نسير والقمر معنا. هل القمر معهم في طرقاتهم وفي أسواقهم وفي بيوتهم؟ المعية لا تقتضي بتاتا الاختلاط. معنا المسافر إذا كان يسافر فإن القمر معه، يلاحظ القمر دائما، لهذا يستنير به في الليل ويلاحظ أن القمر معه دائما ما دام في الليل. هل كون القمر معه لا زلنا نسير والقمر معنا حينه معهم في رواحلهم وعلى دوابهم؟ لا، فهو في العلو في القمر وهو معهم، فالمعية تقتضي المصاحبة ولا تقتضي المخالطة، فكذلك ما يتعلق معية الله. فالله تعالى مع عباده سبحانه وتعالى سواء كان المعية العامة أو المعية الخاصة، وهو سبحانه وتعالى على عرشه، فليس ثمة معارضة بين هذا وهذا. نعم. وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، وقوله: ومن أصدق من الله قيلا، وقوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله: وكلم الله موسى تسليما، وقوله: منهم من كلم الله، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. كل هذه الآيات ساقها رحمه الله تعالى لإثبات أن القرآن كلام الله وأن الله تعالى تكلم به، والدلالات في هذه الآيات يعني كثيرة. ومن أصدق من الله حديثا، فسمى الله تعالى القرآن بالحديث، ومن أصدق من الله قيلا فسماه بالقول سبحانه وتعالى، ونص تعالى على أن الله تعالى كلم موسى تكليما، فذكر تكليمه سبحانه وتعالى لموسى بصيغة الفعل وأكده بالمصدر أنه تكليم حقيقي، وهكذا النداء، قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وكذلك النجاء وقربناه نجيا. المناداة تكون بصوت مرتفع والمناجاة تكون بصوت غير مرتفع، كل هذا يدل على أن القرآن كلام الله، على أن الله تعالى يوصف بالكلام، يعني عندنا وصف بالله تعالى بالكلام، فيكلم سبحانه ملائكته ويكلم أهل الجنة ويكلم أهل النار ويكلم العبادة في القيامة كفاحا: لا منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وكلم الله آدم وإبراهيم وموسى ومحمدا عليه الصلاة والسلام، فيتكلم سبحانه وتعالى بما شاء متى شاء، فالله تعالى يتكلم. ومن كلام الله القرآن والتوراة والإنجيل كما تقدم أنه تكلم بها سبحانه وتعالى، فلا شك أن الله تعالى تكلم بها. ثم إن في موضوع الكلام، لأن هذه من المسائل الكبيرة المفاصلة العظيمة بين أهل الحق وأهل الباطل، الكلام القرآن هو كلام الله بلفظه وبمعناه، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخر هذه السورة وسائر القرآن. جبريل عليه الصلاة والسلام سمع هذا من الله ونزل به هذا الروح الأمين إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ما مهمة جبريل؟ البلاغ. وما مهمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ البلاغ. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ فالله تكلم به وجبريل نقله، ولهذا سماه تعالى بالأمين، نقله كما أمره ربه تبارك وتعالى، لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا. محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة نقل للأمة ما قال له ربه في كتابه تعالى لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا. الرسل هذه هي مهمتهم. فالقرآن كلام الله بلفظه وبمعناه. فسواء كتبنا القرآن في المصاحف نقول هذا كلام الله، أو قرأناه نقول نحن نقرأ ما تكلم الله به، والكلام يضاف إلى من تكلم به ابتداء. أما من تلاه فإنه يقول أنا أتلو كلام الله عز وجل، فالله تعالى هو الذي تكلم به. ثم في أمر القرآن، القرآن في أمر الكلام، كلام الله تعالى بصوت وحرف، بصوت كما يأتينا في حديث إن الله تعالى يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، إن شاء الله يأتي الحديث. ثم إنه صوت مسموع سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، سمع الخطاب ورد الجواب، وما تلك بيمينك يا موسى، لما سمع قول رب العالمين وما تلك بيمينك يا موسى أجاب، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فسمع رب العالمين يقول له ألقها يا موسى، فسمع وأطاع فألقاها فإذا هي حية تسعى، إلى آخر الآيات. فدل على أنه صوت، على أن كلام الله بصوت لأنه سمعه موسى. وهكذا بقية الآيات. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله، أي القرآن. يعني إذا أجار، إذا طلب منك أحد المشركين من المحاربين أن يأتي إليكم ليسمع القرآن، قال أنا أريد أن أعرف الإسلام منكم أنتم، وأنا رجل من قوم المحاربين، فإن أتيت قتلتموني، أنا أريد أن تجيروني حتى أسمع هذا الذي تقولون إن الله تعالى أنزله وحيا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فدل على أن القرآن كلام الله، وأنه يكون مسموعا، وأنه حروف مؤلف من هذه الحروف. والدليل على هذا قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، واضح الحروف. كقولك ألف لام ميم صاد قاف، هذه حروف. فكل هذا مما نعتقده في القرآن، أنه كلام الله، وأنه بحرف وصوت، وأنه يسمع. لهذا سمعه جبريل من رب العالمين، وأن كلام الله لما كلم موسى عليه الصلاة والسلام سمع، والمؤمنون في الجنة حين يكلمهم ربهم يسمعون، وأهل النار حين يكلمهم ربهم ويقول لهم اخسأوا فيها الله العافية والسلام يسمعون. فلا شك أنه مسموع. وقد ذكر الله تعالى في خبر موسى أنه ناداه وناجاه، والمناداة هي الصوت، هي الكلام من بعد، والمناجاة تكون من قرب، المناداة تكون بصوت مرتفع، المناداة تكون بصوت مرتفع، والمناداة تكون بصوت غير مرتفع. كل هذا يدل على أن القرآن كلام الله، وأنه منزل كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، وأنه غير مخلوق، غير مخلوق لأنه صفة من صفات الله، الكلام صفة من صفات الله. ولما كان القرآن من كلام الله استحال أن يكون مخلوقا، الصفة هي كلام الله والقرآن من كلام الله. وما دام القرآن من كلام الله وكلام الله صفة من صفات، فيستحيل أن يكون القرآن مخلوقا، لأن كلام الله وصف من أوصافه سبحانه، وليس من أوصاف الله تعالى شيء مخلوق. فهذا مجمل الكلام في موضوع، في يعني الاعتقاد في موضوع كلام الله، وهو من المسائل الكبار جدا، ولا يكاد يوجد مسألة امتحن بها أهل السنة امتحانا عاما مثل هذه المسألة، وهي التي وقف لها أئمة الإسلام الكبار كأحمد بن حنبل وغيره، وغيره من أئمة الإسلام رحمة الله تعالى عليهم، حين قال في المعتزلة إن القرآن كلام الله مخلوق. المعتزلة ما تناقش في أن القرآن كلام الله، كلام الله، لكن يقولون إنه مخلوق، لأنهم قاتلهم الله يقول إن صفات الله تعالى مخلوق. هذا الكلام وقف له أهل السنة بالمصاب، حتى قتل منهم من قتل رضي الله عنهم، وسجن منهم من سجن، وثبتوا حتى رفع الله تعالى المحنة على يد المتوكل رحمه الله تعالى. وإلا في زمن المأمون وفي زمن المعتصم وفي زمن الواثق كان فيه امتحان على مستوى الخلافة، على مستوى دولة الخلافة كلها. قديما ما كان هناك إلا دولة إسلام ودولة كفر، العراق، الشام، مصر، اليمن، الجزيرة، الحرمين، كلها دولة واحدة. فلا تتصور أنه كان يستطيع أحمد بن حنبل أن يذهب من العراق إلى مصر، هي دولة واحدة، فليس ثمة إلا دولة إسلام ودولة كفر. فلهذا لم يكن عندهم مجال بتاتا للهجرة من ذاك الموضع الذي امتحنوا فيه إلى موضع آخر. فلهذا لما امتحنوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ثبتوا، وقتل منهم من قتل رضي الله عنهم، ومات في السجن منهم من مات، وتعرض للعذاب من تعرض منهم رحمهم الله تعالى، وثبتوا رضي الله عنهم. لأن القول بأن القرآن مخلوق خطر جدا، مقتضى أن صفات الله مخلوقة، وإذا قيل إن من صفات الله تعالى شيئا مخلوقا ينفتح باب الزندقة، من الذي خلقه؟ الله العافية والسلام. ولهذا بعض المبطلين قالوا لماذا عذب أحمد بن حنبل نفسه هذا الشيء، وأئمة السنة وقفوا هذا الموقف حتى سجن البويطي رحمه الله تعالى، أتي به من مصر، البويطي تلميذ الشافعي وأنبل تلاميذ الشافعي على الإطلاق، أتي به من مصر إلى العراق، قد جعل في رقبته ثقل يعني حتى يكون طوال الطريق محدو ذبل حتى يرجع، ومكث في السجن رضي الله عنه ورحمه حتى مات وأبى. يصرون هذا الإصرار على أمر سهل؟ لا والله ليس بالسهل، الأمر خطير، لأنه إذا قيل إن من صفات الله تعالى شيئا مخلوقا فمعنى ذلك القدح في ربوبية الله وفي استحقاقه العبادة، حيث لا يشعر المغفل الذي يقول ما الذي جعلهم يتعرضون لمثل هذا كله. المسألة مسألة قول من الأقوال التي نشأت، وبعضهم يقول إنها مسألة أصلا لا حاجة للنقاش فيها، يقال كلام الله خلاص لا يتعرض، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، بل يقال غير مخلوق، لأنه إذا قيل إن القرآن مخلوق فمعنى ذلك، والقرآن من كلام الله، معنى ذلك أن كلام الله مخلوق، وإذا كان كلام الله الذي هو صفته مخلوق ينهار عندنا الاعتقاد بأسره. الله تعالى يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، يسقط الاستدلال بالآية. قال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، فتسقط هذه الآيات حاجة الله تعالى أن تسقط، تسقط دلالتها. إذا قيل إن من الله تعالى شيئا مخلوقا ينفتح باب من الكفر والزندق وليس بالهين. ولهذا هذه المقولة قد يقولها أناس ليسوا زنادقة في أصل مقولتهم، وإن كانت مقولة كفرية بلا شك، المقولة هذه كفرية، قد نقل الإجماع على كفر من قالها أهل العلم رحمهم الله، حتى عبد اللالكائي أكثر من 500 من علماء الأمة ممن يكفروا من قال إن القرآن مخلوق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولهم لما ذكر رحمه الله تكفير العلماء من أهل السنة لمن قال بأن القرآن مخلوق، ذكر ما أورده اللالكائي رحمه الله تعالى من نقله عن 50 في 10، يعني 50 في 10 تعادل كم؟ تعادل 500 بل أكثر من 500 زيادة من العلماء، لأن من قال إن القرآن كلام الله لأن القرآن مخلوق فإنه يكفر. أئمة الإسلام الكبار كلهم قد نقل عنهم هذا، فمن قال إن القرآن مخلوق لا شك أنه قال بقول كفري، وقد يكون مراد الزنادقة من إطلاق هذه الكلمة أن يرجوا من خلالها إلى القدح في ربوبية الله تعالى، لأنه إذا كان في رب العالمين شيء مخلوق يقدح في استحقاقه العبادة ويقدح في ربوبيته سبحانه وتعالى. ولهذا وقف علماء الأمة رحمة الله تعالى عليهم بالمرصاد لهذه المقولة، وواجهوا 3 من الخلفاء، المأمون كانت دولة قوية جدا ضاربة، المعتصم صاحب عمورية الذي أنقل عمورية 900,000، كانت يعني دولة العباسيين في ذات الوقت قوية جدا جدا، وليس من السهولة أن يقاوموها، وما كانوا يريدون المقاومة أو الخروج عليها، بل لما اجتمع فقهاء بغداد عند الإمام أحمد رحمه الله في زمن الواثق وهو الخليفة الثالث وأرادوا الخروج عليه، فلا تشقوا عصا المسلمين حتى يستريح برونا واستراح من فاجر، لكن الموقف سنقف، ما يمكن نقبل أن القرآن مخلوق. ولهذا عذب رحمه الله تعالى الإمام أحمد التعذيب المعروف، وقال رحمه الله تعالى جلدت لأموت، يعني الجلد الذي تعرض له رحمه الله ليس جلد من يراد تعذيبه أو تأديبه، كان يراد أن يموت تحت التعذيب، وأبى رحمه الله تعالى أن يرجع، أبى رحمة الله تعالى عليه، وعلماء السنة استعظموا أن يقال هذا، ينفتح باب الزندقة. ولهذا مقامهم رحمة الله تعالى عليهم في الأمة مقام كبير جدا عليهم الرحمة والغفران. فالمقولة هذه مقولة خطرة جدا، وإن كان حثالات المعتزلة من سفهاء الخوارج الآن الإباضية وأمثالهم يقولونها ويجهرون بها، وهي مقولة كفرية رغم أنوفهم. والإجماع على أن المقولة كفرية هذه، هذا تجده ذكره الطبراني وذكره اللالكائي رحمه الله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله في من قالوا إن القرآن مخلوق: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 ب500. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. فالمقولة كفرية، القرآن كلام الله غير مخلوق، ويجب الجزم بأنه غير مخلوق، ولا يصح أن يقال إنه كلام الله ونقف. هذا مذهب الواقفة، وهم فئة من الجهمية، لأن الجهمية منهم من يقول مخلوق ويصرح به، ثم لما خذل الله عز وجل الجهمية وتسلط عليهم المتوكل رحمة الله تعالى عليه، المتوكل لما أتى نصر مقولة أهل السنة وأذل المعتزلة والجهمية إذلالا شديدا، حتى إن ابن أبي دؤاد الذي تصدر المسألة قد صادر جميع أمواله وأذله حتى صار فقيرا وأهانه إهانة بالغة. هذه المقولة مقولة كفرية، وكتب إلى آفاق الخلافة الإسلامية كلها بمنع أن يقال إن القرآن مخلوق، بعد أن كان من قبله يقول إن القرآن مخلوق، فرفع الله تعالى تلك الغمة، وبعدها سقطت المعتزلة، وهذه من آيات الله عز وجل. أبغضت أمة محمد صلى الله عليه وسلم المعتزلة بغضاء شديدة. أيها الإخوة، بعض المعتزلة صنف 200 مصنف، الآن تتعب سأدا بالغا حتى تجد مصنفا واحدا المعتزلة. دمر الله عز وجل وهو القدير العزيز، دمر معظم كتب المعتزلة، فلا تجد كتب المعتزلة إلا نادرة قليلة، مع أنهم في زمن المأمون والمعتصم والواثق كان القضاة منهم وكان الوعاظ منهم. بلغت الأمور حدا أن الأسير الذي يكون عند الروم إذا أريد أن يفادى، بلغوا من يعني النذالة وقلة خوف الله عز وجل حدا أن يعرض على الأسير. كثير من الذين يجاهدون أصلا ليسوا من العلماء وليسوا من أهل العلم، وقد تقول القرآن مخلوق، فإذا قال لا القرآن غير مخلوق، كذا يقول العلماء الأمة أحمد بن حنبل ومن قبلهم، قالوا إذا تبقى عند الروم أسيرة حتى تقول إن القرآن مخلوق، تسلطوا تسلطا عظيما. كانت العاقبة أن سلط الله تعالى الذي عنده التسليط الإلهي، أن سلط الله على معتقد المعتزلة الهلاك. ولهذا معتقد المعتزلة لم يرتفع ذات الارتفاع، وإنما تقلدته الآن الرافضة منذ قرون، يعني ورثه الرافضة، ورثه الإباضية في عمان، ورثه الزيدية في اليمن، لكن رؤوس الاعتزال الكبار الذين كانوا في تلك الأوقات قد دمرت كتبهم، دمرت ما أحرقها أحد، دمرها العلي العظيم سبحانه وتعالى، مع أنهم كانوا هم القضاة وهم المفتون، لكن شاء الله سبحانه أن يضمحل جزء كبير جدا من هذه الكتب، حتى إنك إذا أنت كنت تريد أن تقف على مقولة المعتزلة تجد صعوبة بالغة، لأن كتب المعتزلة الموجودة الآن منسوبة إلى رؤوسهم قليلة جدا، موجود منها قليلة للغاية بالنسبة إلى ما ألف. قلنا إن مثل جبائي ألف 200 كتاب، بعضها تفسير كامل للقرآن على طريقة المعتزلة الردية هذه، أين هي؟ هلكت ولله الحمد والمنة، وتلفت، لأنها مبنية على باطل وعلى خبث وعلى شر. فالحاصل أن ينبغي أن نعرف لماذا وقف علماء السنة ذلك الموقف الكبير، أن هذه المقولة مقولة خطرة جدا أن يقال إن القرآن عياذا بالله مخلوق، لأن معنى ذلك أنه يكون من الله تعالى شيء مخلوق. إذا كان من الله تعالى شيء مخلوق، فالله تعالى بين عدم استحقاق المعبودات من سوى سبحانه، عدم استحقاقها للعبادة لأنها مخلوقة. فإذا قيل ومن الله تعالى شيء مخلوق أيضا، ينقدح يعني يقدح في أصل استحقاق الله تعالى العبادة، بل وفي ربوبيته سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة من قادات السوء. الكلام، صفة الكلام أصله صفة ذاتية، أصل الكلام صفة ذاتية ملازمة لذات الله، أما آحاده فصفات فعلية. ما معنى آحاده؟ يعني كلم الله تعالى آدم في وقت، كلم محمدا صلى الله عليه وسلم في المعراج، كلم موسى لما أوحى إليه يكلم أهل الجنة. إذا تكلم الله عز وجل بكلام في وقت دون وقت فهذا صفة فعلية، أما أصل صفة الكلام فهو صفة ذاتية. نعم. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم، المقصود بهذه الآيات الدلالة على أن القرآن منزل من عند الله تعالى، وأنه كلامه سبحانه لا كلام غيره، وأن مهمة جبريل هي مجرد البلاغ، وأنه سمع كلام الله تعالى فكان أمينا عليه حتى أوحى به حتى أوصله إلى الأمين الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أنزل إليه، قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فبلغ كلام ربه الذي نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام الأمين من عند الله تعالى. والكلام كما قلنا بلفظه وبمعناه من الله سبحانه وتعالى، ويأتينا إن شاء الله أيضا تفصيل الكلام لاحقا بعون الله تعالى. نعم. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالرؤية ما يثبتها للسنة ويستفقون عليه إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. والآيات في هذا جلية جدا. وجوه، والوجوه التي فيها النظر، وجوه يومئذ ناظرة بالضاد اختصاص من النظارة والبهاء والحسن، إلى ربها ناظرة بالضاء اختصاص من النظر. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم أنه قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. وهذا لما قلنا قبل قليل أيها الإخوة، القرآن فسر النبي صلى الله عليه وسلم منه آيات، فإذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنانا عن تفسير كل أحد. ولهذا هذه التفاسير التي أتت لاحقا من تفاسير المعتزلة وغيرهم تخالف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح في صحيح مسلم، حيث فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. فإذا جاءت المعتزلة وقالت لا، الزيادة المقصودة غير النظر، أي عقل أن نترك تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفسير عمرو بن عبيد ولتفسير واصل بن عطاء ولتفسير الزمخشري وعبد الجبار وأمثاله من هؤلاء المبتدعة الضلال، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مروي بالسند الصحيح في مسلم. فالرؤية مما يثبتها أهل السنة، وأنه سبحانه وبحمده مما أعد كرامة لأوليائه، وهي أجل وأعلى وأعظم الكرامات على الإطلاق في الجنة، أن ينظروا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى الذي عبدوه على الغيب سبحانه. فأشوق وأعظم وألذ نعيم أن يروا هذا الذي عبدوه سبحانه وبحمده وأخلصوا له في السر وفي العلانية وأنفقوا أموالهم وأوقاتهم وأعمارهم في سبيل رضاه، فيدخلون الجنة فينظرون إليه سبحانه وبحمده. فهذا أعلى نعيم أهل الجنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك. ولهذا إذا جاء وقت النظر إليه سبحانه وتعالى في الجنة ذهل أهل الجنة عن كل نعيم هم فيه وأقبلوا على النظر إلى الكريم أيمنا. يبدأ إن شاء الله تعالى في يعني لاحقا في الكلام على أدلة السنة إن شاء الله تعالى، نتحدث عنها في الأسبوع في يعني غد وبقية السابع إن شاء الله في اليوم الذي يليه. الأخ يسأل يقول لبيت بالحج في العام السابق دون لبس ثياب الإحرام، فماذا يلزمني الآن؟ أولا لاحظ أمرا مهما جدا، إذا كان هذا ما طرأ عليك إلا بعد انتهاء الحج فاتركه، لأن هذا من الوسوسة. لكن ما طرأت المسألة إلا لاحقا، أما إذا كنت تقول أنا متذكر في أثنائها فيقال لبس يعني الحج يكون صحيحا، لكن تكون قد تلبس بمحظور من محظورات الإحرام. لكن انتبه إذا كان هذا الخاطر ما أتاك إلا بعد ما انتهى الحج، ثم لما أتيت من شهر أو شهرين قلت الظاهر إني كنت هذا من الشيطان، قال أهل العلم عندنا قاعدة إذا انتهت العبادة بيقين، أنت متأكد أنك صليت، متأكد أنك توضأت، ثم لما مضيت قلت يمكن أني تركت ركعة، فقلت يمكن أني ما مسحت رأسي، اترك هذا لأن العبادة انتهت بيقين، فيكون هذا من الوساوس. يقول إن من استدلوا على خلق القرآن عياذا بالله استدلوا بقوله الله خالق كل شيء، هذه من عجائب استدلالاتهم، الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لهذا يجوز أن تحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته فتقول وعزة الله. فالله عز وجل إذا قلنا الله بذاته وأسمائه وصفاته هو خالق كل شيء سبحانه. والعجيب في المعتزلة الذين يقولون هذا يستدلون بهذا على أن القرآن مخلوق أنهم يقولون إن الله لا يخلق أفعال العباد مع أن أفعال العباد داخلة في قوله كل شيء، فلو كانوا صادقين في الاستدلال لاستدلوا بها مطلقا، فيقول أفعال العباد غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يقول العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، فلو كانوا صادقين في أن الآية الشاملة في زعمهم لاستدلوا بها على أفعال العباد، لكن إذا قلنا الله خالق كل شيء فالله عز وجل خالق كل شيء مخلوق، والله تعالى يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، فالله تعالى بأسمائه وصفاته هو الخالق وما سواه تعالى هو المخلوق، فهو خالق كل شيء مخلوق. يسأل عن قيام الجنازة إذا رؤيت، من أهل العلم من يرى أن حديثها ثابت، الحديث ثابت، من أهل العلم من يرى أن حكمها باقي، ومنهم من يرى أنه منسوخ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، ومنهم من يقول إنه يقام مطلقا حتى لو كانت الجنازة لغير مسلم لا إكراما له ولكن لأجل الموت كما في الحديث إن الموت لفزع. تكلم عن موضوع العقيدة وذكرنا، وكذلك الإلحاد في الأسماء والصفات ذكرنا في الأمس. يقول وضع العناوين في هذه العقيدة هل هو من صنيع شيخ الإسلام؟ ما أظن، لا أظن من الشراح. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.